يا سماحة الشيخ حفظ الله علينا وعلى المسلمين ديننا، فنحن بحاجة إلى الدعوة والدعاة، وخاصة في أطراف البلاد أي المملكة، خاصة بالذات الجنوب، وعندهم عدم الاعتناء بالاجتماع في المساجد، وعندهم شعوذة وعدم معرفة بالدين. لقد لاحظنا أنهم يصلون السنة قبل الفجر وبعده، وما ذلك إلا لعدم العلم بذلك والمعرفة. نرجو من الله ثم من سماحتكم الحث على بحث الدعاة، وجزاكم الله ويحفظكم الله إلى آخره. هذا الدعاة بحمد الله عندهم نشاط في هذا، وهم يوجهون ويحرصون على هذا الخير في الجنوب والشمال، ولا شك أن الجهل موجود، لكن نسأل الله أن يعين الدعاة على أداء الواجب، وأن يعين العامة على التفقه وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليهم، وأن يعينهم أيضا على حضور النصائح واستماع الفوائد. بعض الناس يسمع الفائدة والحلق والندوة والخطبة والمحاضرة ولا يحضرها، يأبى أن يحضرها ويستمع. نسأل الله يوفق المسلمين حتى يحضروا حلقات العلم، وحتى يفرحوا بالندوات والمحاضرات في أي مكان، حتى يطلبوها ويحضروها ويستفيدوا. وهنا وأنا قلته كم مرة وأنصح وأكرر أن إذاعة القرآن فيها فوائد يعرفها ويقرأها ويسمعها اللي في الجنوب واللي في الشمال واللي في خارج المملكة. برنامج نور على الدرب وإذاعة القرآن هذه حلقات علم يستفيد منها كل من سمعها، سواء كان في داخل المملكة أو في خارجها. فأنا أوصي اللي يحب الخير ويريد الخير أن يتبع حلقات العلم أينما كانت، ويحضرها ويطلب العلم ويسمع هذا البرنامج. برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن فيه خير كثير، ويقيم فيه عدة من العلماء والأخيار في بين المغرب والعشاء في نداء الإسلام، وفي الساعة 9:30 ليلا من كل ليلة من إذاعة القرآن. فأنا أكرر وأوصي للحاضرين وغيرهم أن يوصوا غيرهم بأن يستفيدوا من هذا البرنامج، وأن يستفيدوا من حلقات العلم في كل مكان، في الرياض وفي غيرها. إذا سمعوا أن هناك ندوة في مسجد كذا في حارة كذا يذهبون إليها، يسمعونها يستفيدون منها من أهل العلم في الدمام، في الأحساء، في البني بريدة، في حايل، في أبها، في خميس مشيط، في أي مكان، وهكذا في خارج البلاد في الندوات التي تكون في خارج البلاد عند العلماء المعروفين في مصر أو في الشام أو في غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. العلم هو في يطق الباب عليك، خذ العلم، يحتاج إلى طلب، تطلب العلم، تسمع الفوائد في إذاعة وبغيرها، في خطبة، في ندوة، في محاضرة، في حلقات علم، تطلب تسأل. الرسول يقول من سلك طريقا، وسمعته في الندوة قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا بالدين، نفروا سافروا هنا وهنا لتفقهوا بالدين ويجدوا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. لا يجلس يقول العلم وأنا جالس عند أمي وزوجتي، لا، يطلب العلم، يلتمس العلم. الله يقول وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. كيف تعود ربك وانت ما تطلب العلم؟ لا بد من طلب العلم، لا بد من حضور حلقات العلم حتى تعرف العبادة، ما هي العبادة اللي أنت مخلوق لها، مأمور بها من توحيد الله والإخلاص له والصلاة والصوم والحقوق الأخرى التي عليك لله ولعباده. فلا بد أن تطلب هذا العلم. وحديث آخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى هذا الحديث أن الذي ما أراد الله في خير ما يتفقه في الدين. هذا معنى الحديث، مفهومه أن المعرض الغافل ما يهتم معناه أن الله ما أراد بخير، نسأل الله العلم. أما الذي يطلب العلم ويتفقه في الدين ويسأل ويحضر ندوات العلم ويسأل العلماء ويسمع أيضا ما يداع فيما يتعلق بالعلم، هذا يريد يطلب العلم، ومن طلبه وجده. وعندكم القرآن، أعظم كتاب وأشرف كتاب عندكم القرآن، اسمعوه تدبروه ممن يقرأه من إخوانكم، خلوا يقرأ جلسوا في المجلس بدل السوالف اللي ما فيها ثمرة، اقرأوا في لعنة ثم من القرآن صفحة من القرآن اقرأ عنه. قد نسمع اسمعوا وعوا وتدبروا واعملوا. هذه إذاعة القرآن عندكم يذاع فيها القرآن بأصوات متنوعة، بقراءة متنوعة، بأصوات طيبة، بقراءة مجودة، اسمعوا. لكن مو سماع المعرض الغافل، لا، سماع الذي يريد الفائدة، يريد أن يعرف مراد الله حتى يعمل، هكذا يكون طالب العلم. فالذي يريد الخير ويريد الفقه في الدين ويريد السعادة عليه في طلب العلم. وحضور حلقات العلم وسماع العلم وسماع القرآن تدبر القرآن يقرأه بنفسه أو يسمعه من أخيه في المسجد أو في الإذاعة أو في أي مكان، هكذا يكون طالب العلم.